حصريا على موقع djkimo.com. مانو جنتل كاتب همومي موال والحر مالش مال انا لف بيا الحال وبقيت عايش مش رايق حبيت وقوف النصيان ودماغي صبحت عاصيه بك في حياتي يابا ماشيه وبقيت خطر وسواب ماشي مبدأ اسمه نو امان اصلي اتغفلت يا جدعان كنت عايشه نفس لكان وتعبت يا دنيا لا لا لا لا مفيش خالص وفاء اهلا بيكوا في ارض النفاق اخر تعدي ليكوا من فراق وانساكوا في ثانيه دي اكبر غلطه دي جابت لي يابك صورتك على ايدي دايما فرطه ليك مني طبع حنين لكن خلاص فوتلكوا من الليله مش عادلكوا على بر نفسي برسلكوا وحسابكم مش هيتلاقي لو هموت افضل انا عالسما كل يوم عادي في مقارضه ولقيتني عايش بين عصابه على شكل اصحاب كله معاك علشان يابا معاك غير كده تعيش ايام بلا بفلوس كله يجي ورا داسه سترى محبوس في اوضه الوحده بسكر داخل في تحدي كاتب وبوب على حيطي والحبر دم الاحمر بسببك وانا مصدوم على حالي مش ملبوم دايما شارب في سموم وانا برضو مخي معاك وشواني في ايدي للنار وبقيت بالدخان بفطار في السعاده بحر دفطار شربي بيغلي بني قلبي ده مات من الصدمه مش باقي منك الا شتات كان نفسي انا انسى الذكريات حبك دمرني ازاي ده تنساني عادي كنت بطبطب انادي ومعاكي كنت انا هادي والحب ده اتشاف جيتي عليا كتير وتعبت بالتفكير لكن لقيت تبين شغلت وانا الكريم ايوه كيوت ونزه لكن راشي ولا كفي في الوسكي ولا الحري انا كفي في عراك انا عساني يا كلاب الحرمه ايوه تمام كل كيف جابكو اوان شكل مسوح كل بريشه عم القبضه يا عم الفنده فكك من لما اسبوع تقيل عالساحه ابو حبشات كساحه اعصابه مش مرتاحه اكملنا لي في نجاح دي الزهر صوته ده في الترين علق ده قلمه جامد بيرن الشنت بصمه تقيله عين مانو ده شنتين ايوه عظيمه يا عم انا معروف في المدينه كانكو على مكرفوك اوعك تكرت لنا بالسيوف احنا تمام حبيشه